أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الجدال جدال بيان، والنوع الثاني جدال إلحاد، ويندرج تحته جدال العناد والمكابرة والمماراة، لأن الإلحاد منه ما يبلغ الكفر، ومنه ما دون ذلك وهو الميل عن الحق. والشيخ يقول: إذا كان الله أمر بجدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وليس كل أهل الكتاب، إنما من لم يظلم منهم، من لم يبغي ويعاند ويكابر، فإن أهل القبلة في مجموعهم خير من مجموع أهل الكتاب، فهم أولى أن يجادلوا بالتي هي أحسن. ومن مذمة العلماء لأهل الكلام أن جدالهم ليس بالتي هي أحسن، إنما هو من باب العناد والمكابرة التي هي داخلة في جدال الإلحاد. وسبق لنا مذمة السلف لعلم الكلام بخمس أنواع من المذمات، تذكرونها؟ هذا واحد. محمد اعتبروه جهلا ما هو بعلم. ثالثا هجروه وهجروا أصحابه. رابعا أنه يوصل إلى الزندق. خامسا أوجبوا على أهله التعزير كما جاء عن أبي يوسف والشافعي وغيرهم، وأن مذمة السلف لأهل الأهواء لأن أمرهم ينتهي إلى السيف، إلى القتال، ينتهي أمرهم إلى القتال، وهذا سيأتي له مزيد بيان. ولهذا لما قال الشيخ: لا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، عليه إذا أخطأ في فهم آية أو فهم حديث يبين له ويعلم، وتقام عليه الحجة الرسالية. من الصحابة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام تأولوا شرب الخمر بأن الله لم يحرمه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فهذا فهمه لهذه الآية، صحح فهمهم وأقيم عليهم الحد رضي الله عنه. كذلك من عاند ينظر في عناده، فعناده قد يوصله للكفر بعد قيام الحجة الرسالية. الحجة مراد بها الحجة الرسالية أي بالوحي. فإذا قامت عليه الحجة الرسالية وأقام وعاند على كفره، هنا انتقل إلى مقام آخر في جدال الإلحاد وجدال العناد. نعم. وقوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا. لما قال الطحاوي: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم. وقوله: نزل به الروح الأمين، هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين. وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. وهو أمين حق أمين بلا تنوين في كلتا الكلمتين. نعم. وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبعد ذلك إذا جاءنا من يقول إن جبريل خان الأمانة، هل يبقى مؤمن وهو يكذب الله في وصف جبريل بالأمين؟ لا يكون مؤمن. وهذا قول غلاة الرافضة، ومنهم طائفة تسمى بالغرابية، سموا بذلك. لماذا؟ قالوا جبريل ما خان يا جماعة، جبريل أخطأ، بدل ما ينزل الوحي على علي أخطأ وأنزلها على محمد. ليه؟ قالوا لأن علي يشبه محمدا شبه الغراب الغراب، ما هذه ديانة ولا هذا وحي، هذا لعب بزران، هذا من فضاعة عقولهم، هذا من غلاة الرافضة. فمن زعم ذلك في جبريل فقد كفر، لأنه رد على الله وصفه جبريل بالأمانة. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فاللسان الذي نزل به أي اللغة، اللغة العربية، ولهذا تكلم الله جل وعلا بالقرآن بهذه اللغة كما تكلم بالإنجيل والتوراة بلغتهما. نعم. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. في هذين الموضعين أضاف الله القرآن قولا لغيره، ففي آية سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، أضاف القرآن قولا للرسول، لا لأن الرسول منشئه ومبتدئه، لكن لأنه مبلغه ومبينه. والرسول هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي اتهم بأنه شاعر. في آية إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت التكوير، قال الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هو هذا الرسول الكريم الذي هو ذو قوة وهو متمكن عند ذي العرش؟ وجبرائيل عليه الصلاة والسلام. وكذلك إضافته إليه إضافة تبليغ وتنزيل وبيان، لا إضافة إنشاء وابتداء. لو قال واحد لكم الآن: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هل يقول قائل هذا هو قولي أنا، ولا أنا ناقل لقول الشاعر الجاهلي لهذا القول؟ ها؟ أنا ناقل لقول امرئ القيس وإن قلته. جاء واحد قال: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ هل يقول الناس أن هذا قول القائل، ولا يعرفون أنه قول عنترة؟ إلا للجاهل اللي ما يعرف. إذن هذا إضافة القول إلى هؤلاء إضافة بيان وتبليغ، لا إضافة إحداث وإنشاء وابتداء. نعم. الأمانة تتضمن عدم الخطأ. أي نعم. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة تتضمن عدم الخطأ. أي نعم. وقوله: فعلمه سيد المرسلين، تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. من غير القرامطة قالت ذلك؟ ها؟ الشاعر الباطنية والفلاسفة الذين قالوا إن هذا القرآن الذي يزعم النبي أنه قال إنما هو فيض فاض عليه، أنه فيض فاض عليه، ومن أنواع الفيوض الإلهام، وبه قال الغنوصية غلاة الصوفية. أما أهل الإيمان فيعلمون أن القرآن إسناده عن الصحابة رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين. سمعه جبريل من الله فأسمعه رسول الله، فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظه، وأسمعه أمته فحفظوه، حفظه الصحابة ونقلوه لمن بعدهم. هذا أثر، هذا أثر ضعيف. أي نعم، إنزال القرآن جملة ثم تفريق أثر ضعيف. على قول من يصحح هذا، كيف يوفقون بين جبريل؟ هذا هم يسألون عنه. أي نعم، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ألف رسالة رد فيها على السيوطي رحمه الله في هذه المسألة، في أن القرآن أنزل جملة إلى بيت العزة في السماء، أن هذا لم يدل عليه دليل. ما زال جبريل يتردد بين الله وبين رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الوحي. نعم. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن فإن سلف الأمة كلهم نعم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرى على إطلاقه، أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم سيغ وضلال وبدعة. والقول بأن القرآن مخلوق هو قول من؟ قول المشركين، قاله الوليد بن المغيرة، إن هذا إلا قول البشر. فشابه هؤلاء الجهمية والمعتزلة هؤلاء المشركين، وخالفوا بهذه البدعة النكراء الشنعاء جماعة المسلمين. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم، هذا الموضع الذي أرجأكم إليه الدرس السابق، قال يأتي لهذا مزيد بيان في مسائل التكفير. فإن أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة والقرآن لا يكفرون أحدا من المسلمين بمجرد الذنب، حتى يستحل هذا الذنب بقيد أن تقوم عليه الحجة الرسالية بأنه ذنب، ومع ذلك يصر ويعاند على استحلاله، فيعتقد أن الخمر حلال. إن كان من جهله فاعتقاد حل الخمر كفر، لكن بجهله لا يكفر. فإذا قامت عليه الحجة بالأدلة الشرعية بالوحي الكتاب والسنة في تحريم الخمر، ومع ذلك يكابر يقول لا حلال، هذا قامت عليه الحجة فاستحل ذنبا عرف أنه ذنب، فلم ينفعه ذلك، وهو يحكم عندئذ بكفره. وهذا لأن أهل الإيمان أبعد الناس عن الاتهام بالتكفير، وبعدهم ليس معناه كما عند المرجئ أن لا يكفرون أحدا البتة، لا، يكفرون من كفره الله ورسوله. وقاعدة هذا التكفير بثلاثة أشياء: من كفرهم الله ورسوله جنسا يكفرونهم أهل الإيمان كاليهود والنصارى والصابئة والمشركين وأمثاله. ثانيا من كفرهم الله ورسوله عينا، فإن الله كفر من؟ إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكفر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو ابن هشام أبا جهل، فمن كفرهم الله ورسوله عينا لا كرامة. وكذا امرأة من؟ ها، امرأة نبيين، امرأة نوح وامرأة لوط، كفرهم الله ورسوله عينا. وامرأة أبي جهل حماث الحطب، وش اسمها؟ اسمها امرأة أبي لهب، اسمها أروى بنت حرب، أم جميل، أروى بنت حرب أخت أبي سفيان، هذه حماث الحطب كفرها الله به بعينها. الأصل الثالث من كفرهم الله ورسوله وصفا، أي بوصف قام بهم فصاروا كفارا. وهذا هو معترك أهل العلم وبحثهم، خصوصا الفقهاء رحمهم الله في كتاب أحكام المرتد، أي قام به من وصف الذي حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أن من قام به هذا الوصف كان كافرا، مثل المستهزئ بالله أو بكتبه أو برسوله، هذا كفرهم. لا تعتذروا قد كفرتهم بعد إيمانكم لقيام وصف الاستهزاء. وهذا هو محل بحث أهل العلم، فأهل الإيمان يكفرون، لكن من كفرهم الله ورسوله جنسا أو وصفا أو عينا، وهم مع ذلك أبعد الناس من مجرد التكفير بالتهمة. ومسائل التكفير مسائل مهمة، نوه الشارع فيها إلى 4 أهميات. نعم. قال الشارح: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يعني المؤمنين المسلمين، لا نكفر أحد من أهل القبلة، يعني من المسلمين. وهذا فيه الرد على من؟ على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يكفرون، فالخوارج تكفر بمجرد الذنب، حتى إنه لا فرق عند الخوارج ولا عند المعتزلة بين الكبائر ولا الصغائر، الذين فرقوا بينها هم أهل السنة وجمهور الأشاعرة من بعدهم. نعم. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. عظمت، إذن هذا الباب من أهميته أنه عظمت الفتنة والامتحان فيه، هذا واحد. نعم. وكثر فيه الافتراق، هذا ثانيا، كثر فيه افتراق المفترقين من الطوائف والفرق. ثالثا، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، تشتتت فيه أي تنوعت وتباعدت فيه الأهواء والآراء. رابعا، وتعارضت فيه دلائلهم، وتعارضت فيه مسوغاتهم في التكفير، فقد تكون أدلة صحيحة وقد لا تكون أدلة صحيحة. هذا أهمية هذا الباب. وهذا الإجمال في الأربع يمكن نقسمها إلى 8. كيف؟ عظمت الفتنة، هذا واحد. عظمت فيه المحنة، هذا 2. كثر فيه الافتراق، 3. تشتت فيه الآراء والأهواء، هذه 5. تعارضت فيه دلائلهم، فمنها دلائل عقلية ومنها دلائل شرعية ومنها دلائل عرفية. نعم. فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقاد أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. على طرفين، منهم من يكفر عند أدنى شيء، أدنى مخالفة، وهذا منهج أهل الأهواء مع مخالفيه، من خالفهم كفروه. ولهذا وش قاله في الكناني وفي أحمد: هو كافر، حلال الدم يا أمير المؤمنين، اقتله ودمه في ذمتي. والطرف الثاني المقابل مرجئة، ما عندهم أحد كافر، ما عندهم أحد يكفر، ووسط وهم أهل الإيمان الذين قاموا على هذا الأصل بأصل الله وأصل رسوله فلم يتعدوا. فمن كفرهم الله ورسوله جنسا كفروه ولم يجاملوا، ما قالوا اليهود لا مسلمين، النصارى مسلمين، المجوس مسلمين، كفروهم لأن الله كفرهم. ومن كفرهم الله ورسوله عينا كفروهم عينا، ومن كفروهم وصفا كفروهم وصفا بأصول ذلك، أصوله الشرعية وقواعده المرعية، لا مجرد الاعتباط، لأن هذه الأوصاف تتبين على قيام الأدلة على أن هذا الوصف كفر، ثم من قال به كافر بعد قيام الحجة وزوال المعذرة عنه. انظروا في الصحابة رضي الله عنهم لما قال من قال في علي أنت الله، وش سوى فيهم على طول؟ لا لا، قطع المعذرة بينهم، بينه وبينه أمام الله، أتى بالأخ بالعمل بالفعلة العمال وحفروا أخاديد حفرا عميقة وأوقد عليها فيها النار، وجاء بهم ثلاثة أيام يوقفهم على النار، توبوا وإلا ألقيتكم في النار. هذا الاستتابة ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، ليه؟ لينقطع العذر بيننا وبينه أمام الله، ومع ذلك يصر أنه هو الله حتى ألقاهم فيها في اليوم الرابع. تارك الصلاة، وش يقول فيه العلماء؟ يستتاب. ايش معنى يستتاب؟ يخوف بأنه إن لم يتب أهلا للسيف. قالوا فلا يظن أنه يبقى مؤمن وهو يرى بارقة السيف على رأسه ولا يصلي. فهذه الاستتابة وش معناها؟ ما هو أنه ما كفر، لنقطع كل عذر بيننا وبينه أمام الله، لأننا بشر ما نطلع على القلوب ولا مكامن الصدور، إنما لنا الأعمال الظاهرة. ربي جل وعلا يعلم القلوب، ولهذا يعلم أحكامهم علما يقينا، وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. بقي دور أهل العلم في ما يتعلق بمن كفرهم الله ورسوله وصفا. نعم، لحظة خلنا نكمل. نعم. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم، وهم يتظاهرون بالشهادتين. من هذه الطائفة؟ المرجئة، طوائف الإرجاء، وهم 11 فرقة، شرهم من قال لا نكفر من قال لا إله إلا الله، خلاص قالها يكفي. نعم. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر الإنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لأن أهل الأهواء مبتدى دينهم على ماذا؟ على الهوى، ما اشتهته أنفسهم أو أنفس طوائفهم أو جماعتهم التي ينتسبون إليها، فالحق ما رآه جماعتهم وإن خالف الدليل، والباطل ما قالوه بأهوائهم أو أهواء زعمائهم وإن خالف الدليل. ولهذا قيل في أهل البدع قاطبة أهل الأهواء، من أنكر الواجبات الظاهرة مثل إيش؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، أو وقع في المحرمات الظاهرة كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا، هذا أمر ظاهر في دين الله جل وعلا، وش حكمه؟ حكمه أنه يكفر بعد أن يستتاب. ليش الاستتابة؟ قطعي هذا الباب الرقيق أو الشعرة الخفيفة التي قد يكون له فيها مستمسك بشبهة بيننا وبينه أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله الطائفة الثانية، فإن الخوارج كفروا بكل ذنب، وهم أول من كفر المسلمين بالذنب كما يقول شيخ الإسلام. وليس عند الخوارج فرق بين كبير وصغير، حتى المعتزلة لم يفرقوا بين الكبائر والصغائر، الذين عرف عنهم التفريق بين الكبائر والصغائر هم أهل السنة، ثم تبعهم جمهور الأشاعرة، ثم طوائف من المعتزلة قالوا بقوله. نعم يأتي. نعم. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية للعلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله، بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. وهذا هو الصحيح، ما لم يستحله أي ما لم يعتقد حل هذا الفعل أو حل هذا القول، لأن يشمل الأقوال والأفعال. نعم. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. من هم هؤلاء في طرف؟ المرجئة، يقابلهم الخوارج، والوسط من هم؟ أهل السنة والقرآن. نعم. والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. ولهذا المعتزلة قالوا صاحب الذنب فاسق، وإذا فسق خرج في الدنيا عن اسم الإيمان. وش يصير يا معتزلة؟ قالوا صار في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. جاء متأخرهم فسموه بالفاسق الملي. الفاسق الملي عند المعتزلة غير الفاسق الملي عند أهل السنة. الفاسق الملي عند المعتزلة هو من ليس مؤمن لك بل في منزلة بينهما. الفاسق الملي أي فاسق في ملة الإسلام أو في ملته، الذي أتى ذنبا لا يخرجه عن دين الإسلام فيدخله في الكفر. ولهذا المعتزلة قالوا في صاحب الذنب إنه في الدنيا إيش؟ في منزلة بين المنزلتين. طيب في الآخرة إذا مات؟ قالوا مجرد موته يكون في النار. وصار مذهبهم كمذهب الخوارج في الحكم، واختلفوا في الاسم. ولهذا قال العلماء إن المعتزلة مخانيث الخوارج. ترى مخانيث عند الفقهاء غير المخانيث عند السفهاء. أي نعم، لا تشطون. المخنث عند السفهاء عند الناس الذي يفعل الفعل القبيح أو يفعل به أو يتشبه بالنساء يتخنث. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال المتشبهين بالنساء. أما المتخنث عند الفقهاء الذي ما تبين خنثى، والله إنه ذكر أو أنثى. ولهذا إذا كان له عضوان يبول منهما قيل خنثى مشكل. من هذا الباب صارت المعتزلة مخانيث الخوارج، أنهم في الدنيا لم يتمحضوا مذهب الخوارج، فلم يقولوا بقول الخوارج أنه كافر، بل قالوا في منزلة المنزلتين. طيب في الآخرة اتفقت الخوارج مع المعتزلة على أنه خالد مخلد في نار جهنم. نعم نعم. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. ولهذا مر علينا أن أصول المعتزلة كم هي؟ خمسة. والشيء التوحيد وضمنوه نفي الصفات، والعدل وضمنوه نفي القدر، والمنزلة بين المنزلتين في اسم صاحب الذنب في الدنيا، وإنفاذ الوعيد الحكم على صاحب الذنب إيش في الآخرة بالنار، والخامس الأمر معروف النهي عن المنكر، وضمنوه الخروج على ولاة الجور إذا قدروا على ذلك. نعم. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. من هؤلاء الطوائف اللي أشار إليهم الشارح؟ هؤلاء المتأثرين بالكلام بالمتكلمين، أو متأثرين بالمعتزلة من أتباع الأئمة، قد يضلون في هذا الباب في عدم التمييز، فيجعلون هذا في باب دون باب آخر، في الأحكام العملية دون الأحكام العلمية، في البدعية دون الكبائر الشهوانية، وهؤلاء عندهم حق في جانب وعندهم باطل في جانب آخر. أما أهل الإيمان فلم يزالوا على طريقة واحدة لم تنخرم، وعلى قاعدة واحدة مضطردة لم تنعكس. صاحب الذنب أيا كان ذنبه، ظاهرا أو باطنا، بدعة أو هوى وشهوة، هذا الذنب لا يخرجه من الإسلام ولا من الإيمان، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق أو عاص بذنبه وكبيرته. فإذا مات ولم يتب منها قال هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على قدر ذنبه، لا جهة على جهة الخلود والتأبيد، على جهة ذنبه، وإن شاء رحمه بإيمانه فأدخله جنته. هذا إذا مات في الدنيا غير تائب أو لم يقم عليه الحد، وسيأتي له مزيد بيان هذا في قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. نعم. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم سدد القول والفعل، وأن يعصمنا بعصمته، وأن يهدينا بهدايته، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. نعم، وش عندكم؟ ها؟ إيه؟ المعتزلة، المعتزلة عموما، ابن أبي دؤاد وبشر، هذا لا يكفر. بشر كفر الكناني اللي كفر أحمد، المعتزلة لا، بشر المريسي هو ما أدرك أحمد، ما أدرك أحمد وقت الفتنة، أظنه ابن أبي دؤاد وغيره، حتى له أحد اسمه ابن الثلجي من المعتزلة سم، لا واحد نعم. الخوارج لما كانت لهم شوكة وقوة ومنعة صاحب الذنب كفروه وقتلوه أبدا. وش سووا مولاة عبد الله بن خباب بن الأرت؟ قروا بطنها وقتلوا عبد الله بن خباب بن الصحابي الجليل. سلم منهم المسلم ابن الصحابي، لم يسلم منهم الذمي واليهودي والنصراني، حسا ما تقولهم منعه، قضينا حنا سؤال واحد بس، ما في نفس السؤال هذا، باء ألف وباء، أنا ما عندي إلا ألف. نعم. الله في خلاف، وما ذكره الشارح هو القول الراجح المروي عن عكرمة وعن غيره وعن مجاهد، ولا في خلاف في من هم العزم، من الخلاف أنه لا يعرفون من هم، فكل الرسل أولو عزم، لأن هذا قول ثالث، وكلهم أولو عزم وصبر، لكن هؤلاء أصبروا من ذكر الله عز وجل على أممهم. هنا أي لا سبعة، على كل حال في تأتي القراءات الشاذة، لكن السبعة وكل واحد الراويان صار 14 سم. ها ايه كم صاروا؟ وقل ربي زدني علما، هذه فائدة. نعم اللهم صل وسلم عليه. ها اي نعم وش فيه؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ليس معناه أن الإيمان ذهب عنه، ضعف الإيمان ضعفا عظيما حتى لم يؤثر فيه في ردعه عن الزنا وعن شرب الخمر وعن السرقة. جاء في حديث يفسر هذا أن الزاني إذا زنى عياذا بالله ارتفع الإيمان فوقه، كان كالظلة حتى يترك هذا الفعل فيرجع إليه. وارتفاعه عنه لا يعني أنه خرج من الإيمان، لكن هذا مبالغة في ضعف الإيمان فيه حتى غلبته شهوته إلى أن يقع في أمر يغار الله عز وجل منه، صلى الله العفو والعافية. السؤال يسمعون القرآن والأذان، يسمعون القرآن والأذان، ها؟ عندهم شبه ولا ما عندهم؟ هذا ما هو بشبه، هذه فعلهم، هذا كفر يبقى في أعيانهم يرجع فيهم إلى أهل العلم في كل بلد. نعم. السؤال الأخير، ما هو على كيفك، ما حنا بسارين سلمك الله، الليلة طوانا، عطنا واحد جيزك جيز رفيزك. نعم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما يفعل الناس. في الخمر ولا في الميسر؟ أنت وش ودك؟ خذنا في الخمر. من منافع الخمر أنها تزيل العقل والشعور، حتى لو بغوا يقطعون منه شيء ولا يسوون به شيء ما يحس، هذه من منافعها. لكن لما كان إثمها أعظم من نفعها حرمت وحرمت. وفيه أن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، مخلوقات الله التي فيها شر فيها خير. الحياة والديبان وش الخير اللي فيها؟ تنظف الأرض ولا لا؟ ما هي بشر محض. إبليس أخبث خلق الله، ما نعلم أحدا أخبث منه من خلق الله. الخير الذي فيه يميز الله به بين أوليائه وأعدائه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.